وانزم ربيه، فوجد قدرا على السياج فانجيت ميه وغسلها لك وانت بتصلي. الواد حجة ولا لا؟ وش وصل صلاتك ولا لا؟ وصل صلاتك سياسم على إزالة النجاسة في الصلاة وتبني على تبني على ما مضى، خلاص كده؟ طيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى وقد أمضى جزءا من صلاته وفيه في نعله خضرا، فأمضى أو بنى على ما مضى، ولم يقل الصحابة أعيد الصلاة وهو لم يعد الصلاة ونحو ذلك، خلاص كده؟ طيب. النجس جرم النجاسة أم لونها أم ريحها؟ يعني النجس جرم النجاسة حجمها يعني ولا لونها ولا ريحتها؟ الإيه؟ اللون؟ الجرم؟ طيب الجرم مين يقول الجرم؟ إذا تسرعت كان جرما. شفتوا انت الشين كده من الجرم ده؟ جرم. طب خلاص مين يقول جرم؟ طب مين يقول ده رائحة؟ طب مين يقول لون؟ عشان انتوا ما تكونش بحاجة خالص. معقول ليس لكم فيها خلط؟ ولا قولان؟ طيب بصوا يا جماعة، بصوا الحديث ده مليان فقه، الحديث ده مليان فقه. الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر بين عليه، يبقى تبص على هدومك الأول ولا لا؟ تنظر، يبقى تحري الصهارة وخلو البدن والثوب من النجاسة ضروري، لأنه قال لك أهو فلينظر بهما، خلاص كده؟ فإن رأى فيهما قدرا فليمسحهما، خلاص؟ المسح ده ضيع ريحة ما ضيعها، ضيع اللون ما ضيعوش، اضيع ايه؟ الجرم. يبقى العبره في النجاسه بايه؟ بجرم النجاسه حتى لو بقي ريح النجاسه او لونها، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ فيتلفهما في الارض، وما اشترطش عليه بقى ان تقعد بقى تشم وتقعد بقى تبص في اللون والكلام ده، لا. فلما اهدر ذلك دل على ان النجاسه جرم، خلاص؟ ليست بلون وليست بايه؟ وليست بريح، يستجب كان على ثوب النجاسة فأمزعته كده حتى ضيع جزء من بقية لون النجاسة وبقي جزء من ريحها، فلا بأس عليك وصل. المهم أن تزيد إيه؟ أن تزيد جزء من بس. يعني هو الأخونا بيت اللي يقول مرة لما الرضاعة فيها حاجة يعني يقول له بس، واخدك؟ طبعا يا أخي هذه أنت عارف إن الرضاعة إيه؟ بتعمل إشكال للمرأة، الرضاعة دي تدخل حديث المرأة كلها، واخدك؟ وبس الحركات بتاع الولد، الحركات الولد بترجع له حركات، إنما المرأة لا، لكن هذا يضيع خشوع المرأة، المرأة اللي تقعد ترضع ابنها ده بيضيع خشوع المرأة، فهو لا يؤذن لها، لأن مسح الحفا أقل من ذلك، وقد نهي الرجل عن الصلاة وهو بيصلي لا يمس الحفا، فمسح الحفا أقل بمئة مرة من مسح الولد في ثدي أمه، تخبرك هذا الضيع شو عرفوه. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يسار. لا ما يعني خلاص عفى الله عنه. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يسار، وضعهما عن يسار، ترى أنت نزعت بقى يعني مثلا تدخل المسجد تعالي يقول لك إيه؟ احفظ النصوص، وحدات النصوص اللي هي تحديد، فأنت بقى تاخذ الحذاء بتاعك فتعمل فيه ما تحطوش عن يسارك، ليه؟ لأنه سيكون عن يمين غيرك، إذا كنت أنت ما تحطوش عن يمينك حتى يكون عن يمينك، فيمين غيرك مثل يمينك، خلاص؟ لما تحطوش على اليمين على اي حد الا ان يأذى يكون على يسارك احد، خلاص؟ وليضعهما بين رجليه، يبقى لا على لا يضع على اليمين طبعا ولا على اليسار اذا كان في واحد جنبه، فان كان في واحد جنبه يبقى يحطهم بين ايه؟ بين قدميه.